بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنواع الرجاء. الأول عاوز أقول لكم الرجاء فضيلة أساسية، من غيرها محدش يوصل السام. والرجاء ببساطة كده معناه العشم في ربنا، أن الواحد عنده هوب، عنده أمل، لأن من غير أمل يبقى الإنسان يائس، واليأس أوحش خطية في قاموس الخطايا، أوحش من أي خطية، لأن بعد مع اليأس مفيش محاولة. يعني يجوز المتكبر يحاول، الزاني يحاول، القاتل يحاول يتوب، لكن اليأس مش بيحاول. فاليأس أصعب وأسوأ خطية، لأنه ما بيبقاش فيه أي أدنى نوع من المحاولة، ولو مفيش محاولة يبقى راحة الحياة. فالرجاء إذا توجد مع أي خطية يحلها، إذا غاب الرجاء أصغر خطية تضيع الإنسان. والرجاء مش مرتبط بينا إحنا أوي ودورنا قد ما مرتبط بربنا نفسه ودوره، لأن أنا حاطط أملي فيه مش في نفسي. الرجاء في النفس رجاء كذاب، إن الواحد يثق في نفسه زيادة أو يتكل على إرادته زيادة. أظن كلنا جربنا وطلعت الحكاية مش نافعة. فالإنجيل بيعلمنا أن الرجاء كله في ربنا نفسه، مش فيا ولا في الناس ولا في الظروف ولا في حاجة. وأنا حاسس موضوع الرجاء مهم، لأنه إحنا بقينا معرضين لإحباطات كتيرة قوي ومستمر. إحباط في الصحة، إحباطات من الناس، إحباطات مادية، إحباطات في الشغل، إحباطات في التوقعات اللي إحنا بنتوقعها، في الأمال اللي بنحلم بيها، إحباطات حتى في الحياة الروحية، إن الواحد مش عارف يصلح نفسه، مش عارف يتقدم. فالإحباطات كترت قوي، لأنه عجلة الحياة بقت سريعة والمشاكل بتزيد، فالإحباط بيزيد، فكأن الرجاء عمال ينسحب وتقلص. أنواع الرجاء، أشكال الرجاء، يعني إحنا hoping في إيه؟ بنحلم بإيه؟ نفسنا في إيه؟ ماذا ترجو من الرب؟ لأنه ممكن ترجو حاجات كتير قوي. وهناخدها من نص كده عشان ندرس بقى النصوص اللي تبدو صعبة شوية، من هوشع 14. هوشع ده واحد من الأنبياء الصغار، الصغار يعني اللي نبواتهم صغيرة. هوزية، هوشع، هوزية، هوشع 14 إصحاح قصيرين. ولو قصة هوشع ده، هوشع أولا الاسم معناه هو يعني يهوى، هو يعني الله، وشع اللي هي خلاص، فخلاص الله اسمه معناه خلاص الله أو الله يخلص. والنبي ده جه في القرن الثامن قبل الميلاد، يعني حوالي 750 قبل المسيح، في نفس الزمن اللي كان فيه أشعياء النبي. وبعدين بدأ نبوته بموضوع صعب قوي، ان ربنا قال له روح اتجوز واحدة ست وثنية شريرة امرأة زنا. هو نبي ولازم يقول حاضر، فقال حاضر، وخد اللي اسمها جومر دي، وقال لها كل واحد يقعد في حاله كده يتوب شوية عشان نتجوز. فقعدت في حالها وبعدين اتجوزته، وجاب منها عيال، فكل عيل ربنا اداله اسم، قال له عشان كل اسم رسالة للشعب. الاسم الاولاني يزرعيل، يعني ما يزرع الانسان اياه يحصد ايضا. روح قول لهم كده ابني اسمه يزرعيل، يعني يا ناس اللي بتزرعوه هتحصدوه، زرعتوا شر تلاقوا شر، زرعتوا خير تلاقوا خير. والتاني جت بنت فسماها، قال له سميها لو رحامة، يعني لا رحمة. تصور واحدة اسمها ما فيش رحمة، اسمها كده ما فيش رحمة، عشان تقول للشعب اليهودي انتوا ملكوش رحمة، انتوا مش وش رحمة، لانه ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. جه الولد الثالث سماه لو عمي، لو عمي يعني لستم شعبي، فقال لهم من هنا ورايح انتوا مش شعبي. دي كانت نبوة ان ربنا هيرفض اليهود. فالحكاية من أولها، من أول إصحاح في هوشع، تخض كده، وتلاقي هوشع كله يعني عمال يقول للناس يا ناس فوقوا بقى، يا ناس توبوا، يا ناس ارجعوا، ده انتوا بقيتوا متعبين قوي وخنتوا ربنا، ده ربنا سمح لك اتجوز امرأة زنا عشان يفهمكم هو حاسس بايه تجاهكم. انتوا كشعب خنتوا ربنا وارتبطتوا بالاوثان زي اللي سابت جوزها وراحت لواحد تاني. لكن بالرغم ان النبوة جديدة والكلام صعب، يجي على اخر اصحاح تلاقوه بقى قلب فرايحي خالص. ودايما الانبياء كده، اغلب النبوات تبدأ حزينة لانها بتبص على الواقع والشر، وتنتهي بفرح لانها بتبص على المسيح وعلى العهد الجديد وعلى الخلاص. ده خط عام في كل الانبياء، اشعياء وارميا كلهم كده. تبدأ الحكاية الاول باخبار صعبة لانه باصص على الدنيا بالشر اللي فيها، وتنتهي باخبار مفرحة لان ربنا هو الرجاء مش الانسان هو الرجاء. فتعالوا ناخد اخر جزء من هوشع ده. ارجع يا اسرائيل الى الرب. هوشع 14:1، ارجع يا اسرائيل الى الرب الهك لانك قد تعثرت باسمك. هقراها الاول وناخدها حته حته. خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب، قولوا له ارفع كل اسم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. لا يخلصنا أشور، لا نركب على الخيل، ولا نقول أيضا لعمل أيدينا آلهتنا، إنه بك يرحم اليتيم. ربنا يكمل ويقول أنا أشفي ارتدادهم، أحبهم فضلا لأن غضبي قد ارتد عنه. أكون لإسرائيل كالندى يزهر كالسوسن، ويضرب أصوله كلبنان، تمتد خراعيبه جذوره، ويكون بهاؤه كالزيتونة، وله رائحة كلبنان. يعود الساكنين في ظله يحيون حنطة، ويزهرون كجفنة، يكون ذكرهم كخمر لبنان. يقول إفرايم ما لي أيضا وللأصنام، أنا قد أجبت فألاحظه، أنا كثروة خضراء من قبلي يوجد ثمرك. من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور وفهيم حتى يعرفها؟ فإن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها، وأما المنافقون فيعصرون فيها. حد فهم حاجة؟ عادي في الأول كده، عادي هنفهم دلوقتي واحدة واحدة. تعالوا ناخدها حتى حتى. الأول ارجع يا إسرائيل. أول رجاء هو رجاء الرجوع. يعني ايه؟ شوف، على قد ما هوشع عمال يقول اسرائيل عند واسرائيل افترى واسرائيل مشي ومش رد، اسرائيل على الشعب كله يعني، ربنا بعد ده كله يرجع يقول له ايه؟ برضه انا مستنيك ترجع. طب يا رب دول ده انت قلت فيهم اوالة، دول اشرار جدا، دول موتوا الانبياء، دول صلبوا المسيح، دول عملوا كل حاجة وحش، لسه عندك رغبة يرجعوا؟ ربنا عنده رجاء في رجوعنا، وبالتالي احنا مش مفروض ابدا نفقد رجاءنا في رجوعنا ليه. يعني ايه؟ ربنا ما بييأسش ابدا مننا مهما حصل، مهما عملنا يفضل ربنا عشمان فينا ان احنا نرجع لربنا. احنا اللي نيأس من نفسنا عادة، الواحد يستكتر انه بعد كل اللي عمله ده يرجع لربنا، لكن ربنا ما يستكترهاش ابدا. فأول رجاء رجاء الرجوع. تقول الرجوع لحضن ربنا ماشي، الرجوع لحالة حلوة كنت عايش فيها في يوم من الأيام ماشي، الرجوع للسماء، بس ارجع يا إسرائيل. يعني أول هوشع كان فيه الأخبار الصعبة، قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنا. طب ودي ليها حل؟ دي عند ربنا ليها حل. آخر هوشع يقول له ارجع يا إسرائيل. فحزقيال كان نبي بعد هوشع بشوية، بس كتب نبوة طويلة. حزقيال حكى لنا حكاية طويلة قوي في حزقيال 16 مشهورة في كتب الأنبياء. حكى حكاية خيانة شعب إسرائيل لله ممثلة في برضه قصة واحدة سابت جوزها وزانت، وقعد يحكي إن هو في الأول جوزها ده عريس محترم قوي، وخدها وهي يعني غلبانة ومحدش بصص لها، وعمل منها ملكة وعروسة وزينها وكبرها، وبقت كده يعني عروسة محترمة، وبعدين زاغت وسابته ومشت في كل حتة واحترفت الزنا. ويفضل يحايلها عريسها، مش يسيبها، يحايلها عشان ترجع له. وفي آخر الإصحاح بقى رجعت له في الآخر خالص، إصحاح طويل حزقيال 16 ده. فقال لها بصي في الآخر العريس بقى اللي هو ربنا يعني بيقول للنفس كده أو بيقول للناس اللي بعدته، بيقول لهم بصوا أنا فرحان إن أنتوا رجعتوا، بس أنا عاوزكم حاجة واحدة بس، لكي تتذكري فتخزي. أنا عاوزكم تحافظوا على الشعور بالخزي. يعني إيه؟ عاوزك دايما مكسوفة. أنا مش طالب منك تعتذري ولا طالب طول الوقت مذلولة، لا، أنا بس عاوزك تفتكري اللي أنت عملتيه فيا، تفتكري الغلب اللي شفتيه بعيد عني، تفتكري قد إيه كنت ضايعة وأنا رجعتك. لكي تتذكري فتخزي ولا تفتحي فاكي بعد. تبطلي بقى التذمر، وتبطلي بقى الكبرياء، وتبطلي العند، وتبطلي أنا أصلي وأنا فصلي. بصي بقى بعد اللي حصل ده أنا فرحان إنك رجعتي، بس كفاية كفاية أنا أنا. كي تتذكري فتخزي ولا تفتحي فاكي بعد بسبب خزيك حين أغفر لك كل ما فعلت. أنت بس خليكي كده خجلانة وحلوة، وأنا علي غفران لكل اللي حصل. وكل اللي حصل ده إصحاح صعب قوي، يعني لما تقروا الستين آية اللي قبل العدد ده تحس قد إيه ربنا تمرر من الخطايا اللي إحنا بنعملها فيه، قد إيه ربنا تعب من وشاف مننا كتير قوي، لكن ما عندوش أدنى مشكلة إنه يسامح كل حاجة عملناها ونرجع له. بس مستني مننا إن الواحد يفتكر رحمته، يفتكر قد إيه هو تعب معانا. يبقى أول رجاء رجاء الرجوع. خلي عندك رجاء إنك ممكن ترجع لحضن ربنا تاني مهما بعدت، أو ترجع لحالة حلوة دقتها مع ربنا في يوم من الأيام مهما كبرت ومهما لخبطت. لك رجاء أن ترجع، زي رجاء الابن الضال. الابن الضال لو ما كانش عنده حتة رجاء اللي عمله ما خلوش يرجع، لأنه هو دفن أبوه بالحياة، يعني هو اعتبر أبوه ميت وورثه، قال له اديني ما يصيبني من المال، يعني اديني حقي، وساب له البيت ومشي وقعد سنين على كده. فكان ممكن يقول مش ممكن اتقبل، يعني مش ممكن يقبلني بعد كده. إنما هو كان عشمان في أبوه، عنده رجاء، وفعلا أول ما قرب لقى أبوه بيجري عليه وبيقبله وفرحان بيه جدا. فده أول نوع من الرجاء، رجاء الرجوع. تاني نوع اسمه رجاء الغفران. مش بس الواحد يرجع لحضن ربنا فيحس بالأمان اللي فقده سنين، كمان يرجع يسمع أحلى كلمة الواحد يسمعها، مغفورة لك خطاياك. يقول ارجع يا إسرائيل لأنك قد تعثرت باسمك. تعثرت باسمك يعني أنت تبهدلت يا حبيبي في خطيتك، ما كفاية بقى. تعثرت باسمك يعني أنت مشيت في الفلوس وقطعت سنين وأميال وأشواط، وفي الآخر مهدئات وأدوية ضغط وأدوية سكر وخناقات ومشاكل وقضايا، ما كفاية، كفاية جاري ورا الفلوس. كرهت واتخانقت ودخلت قضايا ومحاكم وبعدين لفت الدنيا يمين وشمال وأوحت وعملت كل اللي عاوزك. ارجع لأنك قد تعثرت باسمك، يعني أنت تكعبلت في خطاياك وجابت دماغك الأرض، ما كفاية. أنت هترجع هقول لك كل اللي فات مات وأنت كأنك ما غلطتش. رجاء الغفران رجاء مفرح جدا. لما الواحد بيرجع لربنا، احنا للأسف واحنا بنصلي ساعات بنقول له اغفر لنا ذنوبنا، ما بنبقاش مصدقين انه بيسامح، او مش متوقعين انه بيقول حاضر في الحتة دي. احنا بنرصها رص كده، اغفر لنا ذنوبنا كمان اغفر لنا. انما الحقيقة ده الواحد مفروض يقف عندها كل مرة يقولها، يعني استنى يقول له رد علي اغفر لنا ذنوبنا. ها دي بالذات هتقول فيها ايه؟ هتقول حاضر؟ دي حاضر دي حلوة قوي هنا، اغفر لنا ذنوبنا. لو قال حاضر يبقى انت طلعت براء، يبقى كل اللي عملته راح، يبقى انت قديس دلوقتي لمجرد انه ربنا سامحك على كل حاجة. فرجاء الغفران ده رجاء مريح جدا، انك تيجي لربنا وبصص له كده، يا رب عاوز اسمع منك كلمة، قول لي انا مسامحك، قولي اللي فات مات أنا محتاج، حدش فينا مش محتاج الكلمة دي. يقول هلما نتحاجج، يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. يعني الغفران بتاع ربنا ما بيسيبش أثار خالص، تبقى الخطية كالقرمز يعني الأحمر الفائع ده، إنما تبقى زي التلج في البياض، وحمراء كالدودي. الدودي ده نوع من الخمر اللي إيه الغالي اللي كان أحمر قوي برضه، يبقى زي الصوف الأبيض كده اللي هو يعني مفهوش بقعة، فيبقى صفحة الإنسان نظيفة خالص. إحساس جميل. برضو في ميخا نبي تاني بعد هوشع يقول من هو إله مثلك غافر الاسم. يعني لما بيقول له رب ما فيش حد زيك، هو فعلا ما فيش حد زي ربنا في الحتة دي. يعني حتى البشر ممكن يسامحوا بس غالبا ما بينسوش، ولو سامحوا يسامحوا مرة واثنين وعشرة، وفي الحداشر بقى ايه يبقى كفاهم كده بقى، كفاية بقى. الوحيد اللي ما بيقولش كفاية بقى ربنا. فانت عندك رجاء بتيجي لربنا في المرة المية وتقول له ها كفاية، ولا يقول لك لا مش كفاية، تعال برضه ارجع يا اسرائيل لانك قد تعثرت باسمك. يبقى اول رجاء ها رجاء الرجوع، تاني رجاء رجاء الغفران. ما احنا عندنا بتاع 10 رجاء، فايه ركزوا معانا عشان الحكاية تتمشي. تالت رجاء رجاء القبول، hope of acceptance. يعني ايه؟ النهاردة في حاجة في علم النفس غاويينها، انه سبب اغلب المشاكل النفسية عند الناس الانسيكوريتي والانفيريوريتي والدبريشن والسل والجلت فيلينج والشغلانات كده يقعدوا يشتغلوا فيها بتوع النفس، قالوا اغلب المشاكل دي ابتدت بحكاية انه مش مقبول عند الناس. وهو صغير حس انه مش مقبول، وهو شاب حس انه مش مقبول، وهي زوجة حس انها مش مرغوب فيها، وهي ام حس اولادها مش مقدرينها، وهو صديق حاسس اصدقائه بيرموا ورا ظهره. مش مقبول دي اصلها جرح صعب قوي. الانسان لما يحس انه مش مقبول احساس صعب، احساس صعب ان الناس تعامله كده من بعيد وتبص له بصه كده. وللاسف دي صدمه بيتعرض لها كل الناس باشكال مختلفه، من طفولتهم لشيخوختهم، او حتى في السن الكبير الواحد يحس انه ما بقاش ليه رساله، فبقى تقيل على اولاده او تقيل على الناس اللي حواليه، ما بقاش مقبول زي الاول، ما بقاش مطلوب زي الاول. احساس صعب جدا. انما ربنا الوحيد اللي يشفي الاحساس ده، لانه بيقول لك تعالى، هات كلمتين بس، هات كلمتين وتعالى. شوفوا تعجبني قوي الايه دي، خذوا معكم. الواحد فكر خذوا معكم يعني هاتوا معكم عشور، هاتوا معكم بهايم ذبايح، يعني هاتوا معكم اي حاجه، هاتوا معكم كلمتين. ايه هاتوا معكم كلمتين؟ هو دول احنا هنشيلهم يعني؟ خذوا معكم كلاما، انا مش عاوز غير كده، وارجعوا الى الرب. يعني انا قابلكم باقل كلمه، انا مش مستني منك كتير. ربنا بيقول للواحد فينا انا مش مستني منك كتير، انا عاوز كلمه طالعه من قلبك بس وتعالى، وانا قابلك على كده. زي العشار لما دخل الهيكل ومعهوش حاجه يعمل، لا بيعرف يصوم زي الفريسي ولا يعشر ولا يعمل، انما هو معاه كلمه، ارحمني يا رب انا خاطئ، خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب. في مزمور 50 برضو في ايه شبه كده، يقول ايه؟ اذبح لله انواع الذبايح، خروف او معزه او تور، او اذبح لله حمدا. وفر وفر، مش محتاجين لا حيوان ولا ذبايح، احنا بس ايه اذبح لله حمدا. حمدا يعني تيجي تقول له اشكرك يا رب، تبقى عملت ذبيحه يا بلاش، وربنا كده يقبلنا بسهوله جدا، مش مستنيك تدخل بهديه. عارفين احنا لما يكون واحد عامل فيك جميله تبقى عمال تفكر هتروح له بانهي هديه يعني، وحسب بقى الجميله. فلو لو خدم خدمه كبيره هتضطر تحوش. طب ربنا خدمه الابديه كلها، ربنا خلصنا من خطايانا وفدانا، في الاخر ندخل بهديه شكلها ايه؟ خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب. رجاء القبول يقول فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسم. يعني وإحنا رايحين لربنا هنقدم ذبيحة، بس إيه الذبيحة اللي عندنا؟ شفايفنا تقول له كتر خيرك يا رب، معترفة باسمه، يعني كل اللي بنقول له يا رب إحنا متشكرين، متشكرين إنك سمحتنا، متشكرين إنك قابلنا، متشكرين إن أنت سبتنا نغلط كل الغلطات دي ولسه مستحمل، كتر خيرك، ما عندناش حاجة نعملها غير كده. رجاء القبول، لما تحس إن ربنا له المجد قبلك بكل اللي أنت عملته هتقبل نفسك، ولما تقبل نفسك أقول إيه 90% من مشاكلك هتتحل. لما تحس إن ربنا قبلك هتقبل نفسك، ده ربنا، ولما هتقبل نفسك هتلاقي نفسك مرتاح جدا نفسيا، تتعامل مع كل المشاكل بهدوء، مبقاش في مشكلة في حاجة. 4 رجاء النقاوة. أنا ماشي مع الآيات الأولانية، بيقول إيه؟ ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت بإثمك، خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب، قولوا له ارفع كل إثم واقبل حسنا. اقبل دي خدناها، ارفع كل إثم. يعني الواحد بيجي ربنا يقول له رب أنا خاطي، مش خاطي، خاطي كلمة قليلة، أنا كلي خطية، أنا فيهاش حتة عدلة، فيهاش حاجة صح، لا أفكار صح ولا لسان صح ولا قلب صح ولا حاجة، كله وحش. إنما أنا يا رب مش بس بقول لك سامحني، ده أنا عندي رجاء إنك تنقيني ما يبقاش فيه ولا حاجة غلط. يا أخي ده أنت طماع قوي، طب كفاية نسامح في اللي فات، لا نسامح في اللي فات ونطلب في اللي جاي كمان ارفع كل إثم، ما تسيبش ولا غلط. أنا عاوزك يا رب تنظفني تمام، قلبي وعقلي وأفكاري ونظراتي وكل حاجة، ارفع كل إثم. يبقى عندك رجاء في النقاوة، ده غير رجاء الغفران وغير رجاء القبول، ده رجاء في النقاوة. قليل ما الواحد يطلب حاجة زي كده، لأن احنا مستبعدينها، احنا بنستبعد. معقول أنا لو قلت لك على فكرة أنت ممكن تبقى قديس وتغلطش ولا غلطة تضحك كأن أنا بقول نكتة، يعني لأنه ولا غلطة إيه؟ أنا لو قلت لك ولا غلطة في ساعة تقول لي الساعة دي هكون نايم مثلا، لأنه مش هينفع. الناس من كتر الغلط مستبعدة قوي حكاية النقاوة دي، نقاوة كلام مش بتاعنا، لا بتاعنا، بتاعنا مش لأن احنا كويسين، لأن ربنا عاوز يدينا كده ارفع كل اسم. فانت ليك عين تقول كده، اه تقول له يا رب عاوزك تنظفني خالص قبل ما اجي لك السنة، عاوزك تشيل اي حاجة غلط، حتى الغلط اللي انا مش عارفه اشيله، حتى الخطايا اللي انا مش واخد بالي منها. يقول اعطيهم قلبا واحدا واجعل في داخلكم روحا جديدا وانزع قلب الحجر من لحمهم واعطيهم قلب لحم. شوفوا هنا مش بيقول اعملوا حاجة، بيقول ايه؟ انا هديهم وانا هشيل الحجر اللي جوه واحط مطرحه قلب لحم، انا اللي هحط جواهم النقاوة. يبقى عندنا رجاء في النقاوة، يعني ايه؟ ده دور ربنا، ساعات مش بنصدق ان ربنا هو اللي هيعمل كده. اظن بعد العمر ده لازم الواحد يصدق انه ما يقدرش يصلح في نفسه، ما يقدرش يغير، ما يقدرش ينظف قلبه وعقله، مش هينفع يا ما حاولنا. انما لما يكون دور ربنا لا يقدر طبعا. فيبقى عندك رجاء في النقاوة تحت شعار ارفع كل اسم. يقول من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطايا، اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لانها احبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليل. المرأة الخاطئة اللي كانت بتبكي عند رجلين ربنا يسوع، سمعان الفريسي كان باصص لها باحتقار، ازاي تلمسه حتى؟ انما ربنا بيقول له على فكرة دي هتسبقك، دي مش بس هسامحها، دي هتبقى انقى منك، دي نقية، هي جاية كل اللي طمعانة فيه شوية غفران طلعت قديسة من القعدة دي، لانه ربنا يقدر يغير القلب والعقل. 5 ولا 6 نوع من الرجاء، رجاء التغيير، hope of changing. أو فور تشينجينج. يعني إيه؟ برضو عادة الواحد فينا فاقد الأمل إنه يتغير، وتلاقوا فيه شعارات كده ماشية وسط الناس، الطبع يغلب التطبع ومفيش حد بيتغير وكما كان هكذا يكون. وطبعا ليها معنى روحي حلو كما كان هكذا يكون، إنما ساعات الناس تقول يعني مفيش فايدة. لا، مفيش فايدة دي عندنا احنا، لكن عند ربنا لا، في فايدة طبعا. ده شغلانة ربنا انه يغير البني آدم، ده مزاج ربنا يغير طبعك، ده هو التحدي اللي قصاد ربنا انه يغيرك، ده هو جه الدنيا عشان يعمل كده. فلازم يبقى عندك رجاء في التغيير. يعني ممكن تتغير، ممكن طبعا. هتقول طيب بعد السن ده اتغير؟ ممكن. موسى النبي اتغير بعد 80، ابتدى التغيير بعد 80. فطبعا اي سن ممكن واحد يتغير فيه، لان التغيير مش معناه هتطول ولا تقصر، التغيير معناه جوه هيحصل حاجة، نظرتك هتختلف، افكارك هتختلف، طموحاتك هتختلف، موقفك من الناس ممكن يختلف، فتبقى واحد تاني، ممكن رجاء التغيير. فيقول اقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. برضه هو زار بيسترخص، فايه عجول بس كلام برضه. نقدم عجول شفاهنا يعني ايه؟ بدل ما نقدم ذبائح طلعت برضه ايه؟ كلام. يعني كل كلمة الشكر ذبيحة وكلمة طلب الرحمة ذبيحة. ربنا زمان قال رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. الإنسان عمل ايه؟ بوظ كل حاجة حلوة عملها ربنا. لما تكون انت عامل حاجة حلوة وتبوظ، بيبقى جواك رغبة طبيعية انك ايه؟ صلحها، عاوز تصلحها، عاوز ترجعها زي ما عملتها اول مرة، بالذات لما تكون حاجة غالية عليك. فربنا خلق الانسان حسن جدا، فربنا هو اللي عاوز يرجعك حسن جدا. فشوية القلق على الخوف على الانانية على الشهوة على الكسل على الكبرياء على الحاجات المشاذ اللي دخلت دي كلها، هي قضية ربنا قبل ما تكون قضيتنا، هو تحدي قدام ربنا قبل ما يكون تحدي قدامنا، لانه هو عاوز الواحد فينا يرجع حسن جدا. فيبقى عندك رجاء في التغيير، ولما يكون عندك رجاء التغيير هتنقله للناس، هتقول لهم انتوا كمان ممكن تتغيروا. في النشيد يقول النفس بقى، النفس البشريه تقول له انا سوداء وجميله، جميله على اعتبار ما سيكون، يعني انا دلوقتي سوداء، انما طالما انا معاك يبقى في امل ابيض، في امل ابقى جميله. انا سوداء وجميله يا بنات اورشليم، كمان في وش البنات، كخيام قدار كشقق سليمان، يعني انا وحشه قوي بس بصوا هبقى حلوه برضو. ده رجاء، كلمة جميلة هنا ده رجاء، ان الواحد يتجمل بنعمة ربنا. مين فاكر خدنا كم رجاء؟ يبقى رجاء الرجوع، ورجاء الغفران، ورجاء القبول، ورجاء النقاوة. لا انتوا تمام كذا. بعدين يقول لا يخلصنا اشور. ايه اللي دخل اشور في الموضوع؟ اليهود في الوقت ده كل لما يجي حد ينكشهم على انه هيحاربهم يكلموا يا اشور يا مصر، كان دول بالنسبة لهم اكتر بلدين فيهم حضارة، مش يقولوا يا رب، دول شعب الله المفروض. فلما يجي شعب يضايقهم مفروض يقولوا يا رب. لما انحرفوا عن ربنا بقوا مخهم دايما يقولوا ايه؟ اشور، نلحق نبلغ اشور يجوا يحمونا. اشور دول دخلوا قتلوا مئات الالاف من اليهود بعد كده، عشان اليهود كانوا متكلين عليهم. فهنا الانسان اللي بيرجع لربنا بيقول لا يخلصنا اشور، بالبلدي كده توب اتكل على اشور تاني، توب احط رجائي في الناس تاني. انا ما اتبهدلتش قد ما اتبهدلت لما حطيت رجائي في الناس او في الظروف او في الفلوس او. فلا يخلصنا اشور يعني ايه؟ يعني عمري ما هحط رجائي ابدا في حد غير ربنا. رفض الرجاء الكاذب، هو ده مش نوع بس، ده حاجة في النص كده حاسب، لان للأسف احنا بنحط رجائنا في أشور. أشور ده ممكن يبقى شخص كبير بالنسبة لك مهم، او قرشين حلوين في البنك، او شوية علاقات انت متكل عليهم، أو فاكر أن صحتك هتفضل طول عمرها تمام، أو ذكائك وعبقريتك أو خبراتك أو شهاداتك، كل ده اسمه أشور. لا يخلصنا أشور، مش بينفع، مش بيسد. ده اسمه رجاء كاذب، دي كذبة كبيرة اللي يتكل عليها يطلع خسران. لا نركب على الخيل. طب وماله الخيل؟ الخيل رمز للحرب ساعتها، الخيل يعني الفرس يعني الفروسية، يعني كانوا يتكلوا ان هم لو حاربوا هينتصروا عشان عندهم خيل كويس. قال احنا مش محتاجين نحارب، مش محتاجين الخيل، احنا النهاردة حربنا ربنا معانا هو اللي ينصرنا. فيقول مثلا في أرميا 17، قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيط قلبه. يعني اللي بيتكل على الناس ده بياخد لعنة مش بياخد بركة. وفي مزمور 147 يقول: لا يصر بقوة الخيل. طب ما ربنا اللي ادى الخيل القوة. لا يعني مش ربنا ما يحبش اللي يثق في الفرسان بتوعه وفي الخيل بتاعه، ده معناه انه اتكل على حاجة غير ربنا. ولا يرضى بساقي الرجل. ما هم في الحرب كان زمان نوعين، يا فرسان يا مشاة، كانش فيه بقى مدرعات والحاجات دي لسه، فكانت الفريق كله مشاة وفرسان. قال ربنا انا مش عاوز لا ده ولا ده، انا لا رجلين المشاة تفرق معايا ولا عضلات الخيل هتفرق معايا، الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. بعد كده نقول رجاء البنوة: إنه بك يرحم اليتيم. يعني إيه؟ الإنسان فينا بيعيش أحيانا زي اليتيم. اليتيم معناه إيه؟ أكتر حاجة يعاني منها اليتيم بالذات لو اتيتم بدري، الانسيكيوريتي، عدم الأمان. أكتر حاجة لما يفقد أبوه أو مامته بدري، أصعب حاجة بيبقى حاسس إنه ما عندوش أمان. فما فيش حد مش محتاج يبقى له أب مهما كبرنا على فكرة. أب بالمعنى، بمعنى الأمان، بمعنى الشخص اللي ترمي فيه وحط همي، ما حدش مش محتاجه ده. وعشان كده مهما كبرنا بنقول يا رب أنت أبونا، هيفضل ربنا أبونا، لأن الكلمة مريحة. إحنا بنحتاج ربنا كأب، لأن إحنا مهما كبرنا بنفضل صغيرين في الحتة دي، محدش عنده إحساس بالأمان كافي. فبك يرحم اليتيم، يعني أنت هتسد جوعنا للأبوة، أنت هتبقى أبونا اللي تريحنا. عندنا رجاء يا رب إن إحنا نبقى أولادك، والرجاء ده وعد. إن دلوقتي يقول: لا أعود أسميكم عبيد لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. فأنتوا مش مجرد عبيد، أنتوا أولاد. فرجاء البنوة يعني إيه؟ يعني أنا ابنه، فلما يحصل أي حاجة أقول له: يا رب أنت أبويا، فمن حق أتكل عليك، وأنا حتى لو غلطت برضو أنت أبويا، تلم ورايا، مسؤول عني، وأنا بغلط عن غباء، لكن أنت يا رب أنت اللي تقدر تظبط كل حاجة. عشان كده ربنا يسوع استخدم الكلمة دي ليلة صليب وقال لهم: لا أترككم يتامى. هل ده بالضرورة معناها ال 12 تلميذ كانوا يتامى؟ لا، هما كانوا عندهم إحساس اليتم في الليلة دي. المسيح بيقول لهم: أنا ماشي وسايبكم، فعندهم إحساس اليتم لأن المسيح بالنسبة لهم كل حاجة. فقال لهم: أنا مش هسيبكم يتامى، الروح القدس هبعته عشان تتعلموا منه تقولوا أبانا الذي في السماوات، فيرجع عندكم إحساس البنوة. يبقى رجاء تاني رجاء البنوة. رجاء كمان رجاء الشفاء. يقول: أنا أشفي ارتدادهم. يعني هم ارتدوا عن ربنا، هم عاندوا، هم خابوا، هم تراجعوا. طب الارتداد ده بالإرادة مش كده؟ لما الواحد بيرتد، بيرتد بمعناه العام ان هو يعني يرجع خطوة في الطريق اللي كان ماشي فيه، يرجع لورا يعني. طب ما ده باختياري، بس ربنا هو برضو اللي يصلح. انا اشفي ارتدادهم، يعني انا اللي عندي الشفاء. هنا نسميه رجاء الشفاء. ما فيش نفس فينا مش مجرحة من جواه، مجرحة بالخوف، بالقلق، بصغر النفس، باليأس، بالمشاكل، مجرحة بماضي هي قافلة عليه، مجرحة بذكريات مؤلمة، مجرحة بإحساس ذنب فظيع، كله مجرح. والحاجات دي ملهاش علاج عند الناس بصراحة كده، يعني مفيش علاج عند الناس للجروح دي كلها. الوحيد اللي يعرف يداوي النفس من جوه ربنا. فعندك رجاء في الشفاء، الشفاء الداخلي، ان ألمك النفسي والجراحات القديمة دي تخف وتنسى وكأنها ما حصلتش، وتلقم خالص. عارفين جراحين التجميل لما يطلع بقى السكار كأنه مش باين خالص، كأنه يعني العملية طلعت كده كأنه ما فتحش خالص، هو ربنا كده لأنه يحب الجمال فيطلع النفس وكأنها عمرها ما تعورت قبل كده. أنا أشفي ارتدادهم، يقول في ملاخي 4: لكم أيها المتقون اسمي، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. شمس البر هو ربنا يسوع، والشفاء في أجنحتها يعني بس يرفع إيديه زي الصليب كده تلاقي الشفاء يدلدق على كل الناس. حب ربنا اللي على الصليب يشفي كل الجروح. أو يقول في أشعية 57: خالقا ثمر الشفتين، سلام سلام للبعيد وللقريب، قال الرب وسأشفيه. وعد جميل قوي، بيقول سلام سلام، وصلوا للقريب وللبعيد، يعني واحد قريب من ربنا واحد بعيد عن ربنا، كله ياخد، كله يوصل له السلام. قال الرب وسأشفيه. ما هو إيه اللي بيضيع السلام؟ المرض أو الجراحات أو الأوجاع. قال لو كان في أوجاع أو أمراض أنا هشفيه، عشان لازم ياخد السلام. رجاء النعمة، أحبهم فضلا. السؤال دي في العهد القديم، عشان في ناس مش واخده بالها ان ربنا كله حب في العهد القديم، وده في هوشع اللي ابتدى قلت لكم بدايه صعبه. ربنا بيوصف نفسه كراجل مراته خانته، او يعني ارتبط بامه زانيه، كلام صعب. لكن في اخر هوشع عمال يتكلم عن قد ايه بيحب الناس وقد ايه بيرحم الناس، فيقول احبهم فضلا. يعني لما واحد يسال ربنا يقول له يا رب بتحب الناس دي على ايه؟ بتحب الاشكال دي على ايه؟ يقول احبهم فضلا. فضلا يعني ايه؟ من غير سبب. وفضلا يعني جدا، فانا بحبهم قوي وبحبهم بدون اسباب. زي ما تسال اب ولا ام عن طفل تقول له بتحبه ليه؟ يقول لك فضلا، هو دي فيها ليه؟ ما فيهوش ليه، بس هو بيحب فربنا كده. فانت عندك رجاء النعمة، حب ربنا المجاني ده اللي بدون اسباب، ده اسمه بنسميه النعمة. ربنا بيحبنا فضلا بدون دور مننا، وده يدينا رجاء. لما تحس ان ربنا بيحبك قوي مع انك وحش، احساس مريح جدا. يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هكذا يعني كده كده من غير سبب، هكذا ومن غير حدود. لانه لما يجي يوصف الواحد، عارفين لما كانوا زمان يسالوا العيال بتحبني قد ايه، يقول لك قد كده، قد مش عارف الدنيا، قد الشمس. فهنا بقى ما لقاش قد فقال هكذا، سابها مفتوح. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. أو يقول الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. يعني عشان يأكد لنا أنه بيحبنا، ما استناش نتصلح، ما جاش قال هفدي الناس المحترمة اللي ما بتغلطش، لا ما فيش كلام زي كده. وإحنا في أقصى وأسوأ ظروف الخطية جه المسيح مات عشان، لأنه أحبهم فضلا. يبقى عندنا رجاء سموه رجاء الحب أو رجاء النعمة. أكون لإسرائيل كالندى، رجاء التعزيات. قلنا أن ربنا بيفتح لنا أبواب الرجاء بلا حدود. إدانا رجاء لو تفتكروا الأولاني، رجاء الرجوع، رجاء الغفران، رجاء القبول، رجاء النقاوة، رجاء التغيير، رجاء البنوة، رجاء الشفاء، رجاء النعمة، رجاء التعزيات. يعني إيه؟ يقول أكون لإسرائيل كالندى. الندى دايما يرمز للبهجة، لأن على الفجر كده تلاقي الأشجار مندية كده تدي ارتياح المية الخفيفة دي، وفيها رقة يعني الندى غير المطر، المطر ينزل ممكن يرزع يعني، إنما الندى حاجة خفيفة كده. فدايما الندى في الكتاب إشارة للتعزيات الداخلية اللي ما فيهاش انفعالات عنيفة، لكن في ارتياح داخلي، عندك رجاء ان ربنا يعزيك، في رجاء ان ربنا يشيل النكد اللي جواك ويملأ قلبك فرح، ويبقى ربنا ليك كالندى، كالندى لإسرائيل. عشان كده يقول مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، هناك أمر الرب البركة حياة إلى الأبد. يعني الندى ينزل كده كأن ربنا بيقول، بيطبطب على الواحد وسط كل ألامه. المية عامة في الكتاب إشارة للبهجة أو للحياة المفرحة، فيقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، الذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة، كله بلاش. يعني ما تيجي، كان زمان يشتروا المية في بلاد فقيرة، في السودان مثلا ساعات يشتروا المية، يقول اشتروا بلا فضة. ما تيجي تقول عاوز كام، يقول لك ببلاش. طب عاوز قد ايه، خد زي ما انت عاوز. وبلا ثمن خمرا ولبنا، مش مية بس كمان، يبقى تعزيات وافراح وشبع وحاجات حلوة. رجاء الفضائل، احنا ابتدينا باسرائيل اسوأ ما يمكن في اول هوشع، دلوقتي اسرائيل بقى ربنا بيتغنى باسرائيل، رمز دايما للنفس المتعبة، المتعبة اللي مليانة لخبطة، لان دي اساسها يعقوب. يعقوب هو اسرائيل، ويعقوب شخصية في الكتاب كان سيء جدا في الاول وبعدين اتصلح جدا، فبيدي رجاء. يقول اكل اسرائيل كالندى يزهر كالسوسن، السوسن دي نباتات راقية قوي وشيك قوي والوانها جميلة في لبنان، وتلاقوا في النشيد عروس النشيد تقول انا سوسنة البري، يعني بتتغنى كده انها جميلة قوي وشايفة نفسها، فبقت بعد ما كانت سوداء بقت سوسنة، يعني وردة جميلة. فاسرائيل اللي كان اسود خالص ما فيهوش حاجة عدلة، يزهر الزهور دي دايما رمز للفضائل. هل ممكن واحد فينا بعد حياة كلها شر وما فيهوش حاجة عدلة يجي اليوم اللي يبقى كله فضائل؟ ممكن. يزهر كالسوسن رجاء، رجاء الفضائل. ممكن تبقى عندك صبر، ممكن يبقى عندك حب حقيقي، ممكن يبقى عندك هدوء فعلا داخلي، ممكن يبقى عندك وداعة، ممكن يبقى عندك تواضع، ممكن. يزهر كالسوسن ده رجاء الفضائل، ربنا شغلته كده، مش بس يغير، يخليك تصل إلى فضائل. فضائل يعني صفة تفضل، يعني صفة بزيادة، صفة حلوة ومنها كتير عندك. ففي النشيد يقول أنا نرجس شارون سوسنة الأودية، أو أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم، إشارة للنفس اللي كلها فضائل. رجاء الاستقرار، بيتكلم عن إسرائيل بشكل أدبي، يقول إيه بعد ما كانت خربانة وحالتها حال، تمتد خراعيبه. إيه الخراعيب دي؟ الجذور لما تكون شجرة لخلخة كده، لو فتحت في الأرض جامد وشدت رجليها كويس جذورها تبقى قوية قوي. احنا كلنا بنعاني من ان احنا بنعمل كده، نطلع وننزل نطلع وننزل، نمشي يوم مع ربنا وعشرة لا، نضحك ساعة ونتنكد يوم، الحكاية كده ملخلخة خالص. فيبقى الواحد نفسه يوصل الى حالة من الاستقرار، ما يتخبطش زي موج البحر كده، يبقى قوي ثابت. ممكن رجاء الاستقرار، يقول تمتد خراعيبه، يعني تبقى راسخ ما بتتهزش، يجي هوا يجي ريح يجي مطر ما بيتهزش. عشان كده يقول ايه لا يعود يخرج الى خارج، لا يعود يخرج الى خارج، يعني ما يعودش كل شوية يطلع ويدخل يطلع ويدخل، لا، يبقى الانسان استقر روحيا. او يقول يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في اوان. الشجر المهزوز ده اللي هو ملخلخ ده ما يطلعش ثمر، لان ملوش خراعيب، ملوش جذور ثابته واغصان ثابته. له رائحه كلبنان، ده كل ده بيوصف اسرائيل. رجاء التشبه بالمسيح، يعني ايه؟ مش بس عاوزين ربنا لينا رجاء يقبلنا ويسامحنا ويغيرنا ويحط فينا فضائل ويصلح اللي احنا خربناه ويبقى خلينا أولاده، كل ده رجاء، ونستقر كده ما نبقاش مهزوزين. عندنا رجاء نبقى شبهه. رائحة لبنان، أنا ما رحتش لبنان بس يقولوا لبنان ممكن تتشم ريحة الورد من على أميال، يعني وانت في العربية كده في الهاي واي تلاقي ريحة الورد طالعة من الجبال من كتر ما الجمال والطبيعة. فريحة لبنان دايما إشارة لريحة المسيح الحلوة، لأن في النشيد يقول حبيبي كلبنان، حبيبي، وكانت بتغنيها فيروز زمان، حبيبي كلبنان، ده إشارة للمسيح، جميل في كل حاجة وريحته حلوة، ريحة صفاته الجميلة يعني. فهنا له رائحة كلبنان، يعني توصل يبقى عندك رجاء، تبقى أنت شبه المسيح. إش جاب لجاب؟ لا ممكن. احنا اتفقنا الرجاء، احلم زي ما انت عاوز، اطمع زي ما انت عاوز، وهتلاقي كل اللي بتحلم بيه وتتمناه روحيا طبيعي عند ربنا، وعاوز يوصل لك ليه، عاوز يدهولك من عنده. يقول لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. يعني في ناس تحب الريحة دي فتتشدلها، وفي ناس ما تحبش الريحة الحلوة، مش وش بقى الحاجات الحلوة. يضيء نوركم قدام الناس كي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. رجاء الشبع يقول يعود الساقون في ظله يحيون حنطة ويزهرون كجفنة. يعني إيه الحنطة؟ اللي هي القمح، والجفنة دي اللي كانوا يجمعوا فيها عصير العنب. أول ما تلاقوا قمح وجنبها خمرة أو عنب تفكروا في إيه؟ جسد ودم ربنا. دايما كده، أولا هي علامات الخير عند اليهود زمان، خير الأرض حنطة وكروم، كروم اللي هي الخمر بعد كده. فلما ربنا كان يزعل من الناس تلاقي الأرض إيه؟ ما بتطلعش لا حنطة ولا خمر. لما ربنا يبارك الدنيا تلاقي الحنطة طلعت، القمح، الأكل بقى، والشرب كمان بقى خمر. فدي إشارة إلى الشبع. يعني إيه؟ يحيون حنطة ويزهرون كجفنة. يعني الشعب ده يبقى دايما عايش كده في رخاء. الإنسان اللي بيقرب من ربنا شبعان، شبعان، شبعان بكل حاجة داخلية، عنده رضا داخلي كده، فرحان بربنا طول الوقت، الدنيا تخبط وترزع وهو كأنه مش في الدنيا. يزهرون كجفنة. عشان كده في الأمثال يقول هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها. آخر رجاء بجد، من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور؟ أنتوا دلوقتي حكماء، فهمتوا كل الكلام ده. بمعنى إيه؟ يا بخت اللي يفهم قد إيه ربنا محوش لنا كنوز وإحنا عمالين نشحت من الناس، قد إيه أبونا ده غني غني جدا وعاوز يغرقنا وإحنا طموحاتنا محدودة جدا. كل اللي بتطلبه رب حل المشكلة، مشكلة إيه بس؟ إحنا بنتكلم تبقى شبه المسيح ويبقى عندك فضائل وتبقى ابن لله وتاخد الحياة الأبدية وتاخد غفران وتبقى مقبول عند ربنا. وبعدين تقول له بس الترقية، ترقية يا أخي، طب اطلب حاجة زي بالظبط. تخيل كده واحد مثلا مقدم طلب يقابل الرئيس، وأول ما دخل للرئيس قال له عاوز سندويتش فول، يعني هي حاجة زي كده، تبقى يعني داخل ربنا له المجد وربنا بقى وصلت يعني. طيب بتطلب حاجات تعبان. من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور؟ رجاء الحكمة، إن الإنسان لما يقرب من ربنا يبقى عنده حكمة. والواحد طبعا نفسه في حاجة زي كده. كلمة حكمة دي كلمة جميلة قوي، معناها إنك فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة وماشي في كل حاجة صح، كل كلمة طالعة في مكانها وكل قرار طالع مظبوط وكل تقييم للأمور في مطرحه. ده العز، ده الحكمة، تخليك كده. ده رجاء الحكمة، ربنا يحب يدي ولاده حكم، يحب كده. فيقول بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت، إنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء. لو رجعنا للنص مراجعة بس، يقول ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت باسمك. يبقى رجاء الرجوع ورجاء الغفران. خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب، رجاء القبول. قولوا له ارفع كل إثم واقبلنا حسنا، رجاء النقاوة. فنقدم عقول شفاهنا رجاء التغيير. لا يخلصنا أشور، مش هنتكل تاني على حاجة غيرك، لا نركب على الخيل ولا نقول لعمل أيدينا آلهتنا. بك يرحم اليتيم رجاء البنوة، أنا أشفي ارتدادهم رجاء الشفاء، أحبهم فضلا رجاء الحب أو النعمة، لأن غضب يرتد عنه. أكون لإسرائيل كالندى رجاء التعزيم، يزهر كالسوسن رجاء الفضائل، يضرب أصوله كلبنان وتمتد خراعيبه رجاء الاستقرار، ويكون بهاؤك الزيتون وله رائحة كلبنان رجاء الشبه المسيح، يعود الساكنون في ظله يحيون حنطة ويزهرون كجفنة رجاء الشبع والامتلاء. وفي الآخر يقول من هو حكيم حتى يفهم رجاء الحكمة. لإلهنا كل مجد وكرامة.